بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد: ذكر الآية المتلوة والأخبار المأثورة في أن الله عز وجل على العرش فوق خلقه بائنا عنهم، وبدء خلق العرش والماء. نعم. قال بعد أن يعني سرد في أول الباب الآيات التي جاء فيها ذكر استواء الله جل وعلا على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه، وأن صفة الاستواء من صفاته سبحانه وتعالى، وهي من صفات الأفعال التي فعلها جل وعلا والتي يفعلها سبحانه وتعالى، وهي صفة تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنه يجب على الأمة أن تؤمن بها تبعا لما أخبر الله جل وعلا به، لما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تأويل أو تحريف. هذا ما دلت عليه الآيات، وساق في هذا آثارا وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: بيان آخر يدل على أن الله تعالى فوق عرشه بائنا عن خلقه. بائن ولا بائنا؟ هكذا منصوبة؟ لا، ما هي مشكلة إن شاء الله. بائن. طيب. بيان آخر يدل على أن الله تعالى فوق عرشه بائن عن خلقه. قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال: حدثنا موسى ابن الحسن ابن عبادة ابن عباد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا الكتاب يعني يبين فيه جل وعلا ما يعامل به مخلوقاته من حيث إن رحمته تسبق غضبه جل وعلا. نعم. قال الحديث رواه جماعة تقدم ذكره. قال وأخبرنا أبو عمرو قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو مرفوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. نعم. الحديث وهذا إخبار منه وبيان منه جل وعلا أن عرشه فوق مخلوقاته وأنه بائن عن مخلوقاته. نعم. الحديث رواه جماعة عن الأعمش تقدم ذكره. ثم قال بيان آخر يدل على أن العرش ظل يستظل فيه أن العرش ظل يستظل به يستظل فيه من يشاء نعم يستظل به من يشاء يعني الله سبحانه وتعالى أن يظله يستظل فيه من يشاء الله من عباده. قال أخبرنا علي بن الحسن ابن علي قال حدثنا إسحاق ابن الحسن ابن ميمون قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا فليح ابن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل اليوم أظلهم أظلهم أظلهم ولا أظلهم ما هي مشكلة لأن الفعل الرباعي من أظل نعم فهو يظل أظل يظل نعم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. فهذا الحديث فيه إثبات هذه الصفة صفة الظل للعرش بل صفة الظل لله جل وعلا يمن بها ويكرم بها من يشاء من عباده. نعم. قال وأخبرنا عمر بن الربيع قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف حاء قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن يعقوب البيكندي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حاء قال وأخبرنا علي بن الحسن ابن علي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قالوا حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول فذكر نحوه يعني نحو الحديث السابق. قال نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب ابن يوسف الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله تعالى ففاضت عيناه هكذا جاء في هذه الرواية على الإطلاق وفي بعض الروايات ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه نعم ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان والمسجد هنا المراد به جنس المسجد لذلك جاء في بعض الروايات ورجل قلبه معلق بالمساجد نعم ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه سر شماله سر شماله هكذا جاءت هذه الرواية وبعضهم علّى بأن فيها انقياء قلب والأصل حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه نعم والإمام العادل قال وأخبرنا عمر بن محمد بن سليمان بمصر قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ بعبادة الله يعني ولم تعرف له صبوات نعم ورجل ذكر الله ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما لا تعلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل كان قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها ورجل يعني وهو حريص على أن يعود إليها ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا الحديث رواه الثقفي وغيره. قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال: وأخبرنا عمر بن محمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، فذكر نحوه. فهذا الحديث أخرجه مالك من هذه الطرق المتعددة، ما يدل على أن هذا الحديث مشهور معلوم في أوساط المحدثين. نعم. ثم علق فضيلة الدكتور علي ابن محمد ابن ناصر الفقيهي فقال: منهج أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك ما أخبرنا الله به عن نفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذلك الإيمان، فأمرهم بالإيمان بالأسماء، بأسماء الله وصفاته، الإيمان المطلق، الإيمان بالغيب، ونهاهم عن أن يحرفوا في أسمائه وصفاته من خلال التأويل أو التحريف أو التعطيل. نعم. وذلك الإيمان بأسمائه وصفاته على أساس قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن الله سبحانه وتعالى قعد هذه القاعدة لنا، وعلينا أن ننطلق منها في التعامل معه في أسماء الله وصفاته جل وعلا. والمؤلف هو أحد أئمة السلف، قد أورد في هذا الفصل آيات ورد فيها ذكر صفة الباري جل وعلا الفعلية، الصفات الفعلية التي منها الاستواء. نعم. وهي صفة الاستواء على العرش التي وردت في سبعة مواضع من كتاب الله. وقد أشار في عنوان هذا الفصل إلى أن الله عز وجل في العلو على جميع مخلوقاته ومنها العرش، وأنه حيث أخبر جل وعلا وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن العرش سقف المخلوقات، وأن العرش أعلى المخلوقات، وأن الله تعالى فوق العرش. نعم. وأنه تعالى بائن عن مخلوقاته، ليس حالا فيهم، وأنه بدأ خلق العرش والماء. وقد سبق في الجزء الأول صفحة 82 إلى 91 أن الماء كان مخلوقا قبل العرش. نعم. كما هو صريح في قوله تعالى: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. وكما أن مباينة الخالق للمخلوق ثابتة بالسمع، يعني ثابتة بالأدلة السمعية الواردة عن الله جل وعلا والواردة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. كل هذه أدلة تدل على إثبات أن الله تعالى خالق هذه الأشياء. فكذلك هي معلومة بضرورة العقل، وهي معلومة بضرورة العقل يعني بالعقل الصحيح، يصل إليها وينتهي إليها إذا لم يكن مشوبا بالتشبيه أو بشبه أو بغيرها من الشبه. نعم، لأن التباين في الذات يستلزم التباين في الصفات حتى بين المخلوقات، إذ صفة كل موصوف تليق به. نعم، فإن كان خالقا فصفاته يعني لغير مخلوقة، وإن كان مخلوقا فصفاته مخلوقة. نعم، فنحن نشهد أن للإنسان يد، أن للإنسان، فنحن نشاهد أن للإنسان يد، هكذا يد ولا يدا؟ يد، ما هي مشكلة، يدا. أيه. أن للإنسان يدا، وللفيل يدا، وللجمل يدا، فهي متفقة في الاسم، فهذه يد، يد، وهذه يد، وهذه قوة. يعني وإن كانت تسمى باليد من حيث التسمية، لكن من حيث الحقيقة أن كل جنس يده تتوافق وتتناسب مع خلقه. نعم، وهذه قوة، وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فليست يد الإنسان كيد الفيل والجمل، لا في كيفيتها ولا في قوتها. وبهذا يعلم أن الاتفاق في الاسم لا يلزم، أن الاتفاق في الاسم، في الاسم، نعم، لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. نعم، وحين اشتبه الأمر على ذاك السائل في صفة الاستواء على العرش، وسأل إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا السائل استوى؟ اشتبه عليه قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن المخلوقات ورد في وصفها بأنها تستوي، فسأل مالكا رحمه الله كيف استواء الله جل وعلا على عرشه بصيغة الكيفية، ولم يعلم، ولعله يعني اشتبه عليه أن هذا السؤال لا يحق أن يسأل به الله جل وعلا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن الله تعالى لا يسأل عن كيفية أسمائه وصفاته، لأن السؤال عن الكيفية يعني يقتضي السؤال عن الماهية، والله جل وعلا وإن كان له كيفية، وإن كان له كيفية وماهية، إلا أنها لا نعقلها ولا تبلغها عقولنا، ولذلك نحن نؤمن بها دون السؤال عن هذا، عن هذه الكيفية. فلذلك رد عليه الإمام مالك رحمه الله بالجواب المشهور الذي بين فيه منهج السلف الصالح رحمهم الله. نعم، لأن السائل لم يقدر الله حق قدره، ولم يعرف إلا الاستواء المخلوق الذي يشاهده، أطرق مالك رحمه الله برأسه حتى علته الرحضاء، حتى علته الرحضاء، والرحضاء يعني العرق من شدة يعني الاهتمام بهذا السؤال أي العرق. ثم قال: الاستواء غير مجهول، يعني من حيث معناه اللغوي الذي هو بمعنى الاستقرار والعلو والتمكن، هذا معنى الاستواء. والكيف غير معقول، والكيف في حق الله مجهول، لأن معرفة الصفات تتوقف على معرفة الذات، وهذا في حقنا مجهول في حق الله تعالى. نعم. والإيمان به واجب، لأن الله أمرنا بذلك حيث قال: الرحمن على العرش استوى، فعلينا أن نؤمن بذلك. والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة ما تجرأ أحد منهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا أراك إلا مبتدعا وأمر بإخراجه، يعني من حلقته من المسجد. وقد جعل أئمة أهل السنة إجابة الإمام مالك رحمه الله منهجا في جميع صفات الله تعالى التي ورد ذكرها في كتاب الله، والتي ثبتت في سنة رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم. يتعاملون معها بهذا المنهج وبهذا الأسلوب، يؤمنون بالصفة ويعتقدون أن الله تعالى موصوف بها صفة تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. وحذروا من الدخول في التعمق والتكييف لصفات الله تعالى، لأن من سلك ذلك المسلك زلت به قدمه في مفاوز لا يستطيع الخلاص منها، لا تستطيع الخلاص منها، لأن المخلوق لا يحيط بالله علما. نعم. فعليك أيها المسلم إذا وسوس لك الشيطان بشيء من ذلك أن تقول: آمنت بالله وبما جاء في كتابه، لأن تلك الوسوسة من نزغات الشيطان. والله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والمؤلف رحمه الله كما هو منهجه في هذا الكتاب وغيره من مؤلفاته يبدأ بالآيات من كتاب الله، ثم يتبعها بالأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني تستمد من الأدلة الشرعية وليس للعقل فيها مجال. فلا يثبت لله إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فنجد هنا يتبع الآيات التي ورد ذكرها بتسع عشرة رواية أغلبها في الصحيحين، تدور كلها لإثبات صفة العلو لله واستوائه على عرشه كما يليق به ومباينته لخلقه، ردا على أهل الحلول ومنهم القائلون بأن الله في كل مكان، فرارا حسب زعمهم من التشبيه الذي توهموه من أنهم إذا أثبتوا لله صفة العلو الواردة في هذه النصوص فقد شبهوه بالمخلوقات. وهذا ليس بلازم، لأن صفة الاستواء التي هي العلو على خلقه من صفات الأجسام، وأنهم إذا أثبتوا تلك الصفة فقد حصروا الله في مخلوقاته تعالى الله عن وهمهم علوا كبيرا. ثم قال: إن الذي جرهم إلى هذا أنهم لم يقدروا الله حق قدره، لم يقدروا الله حق قدره، فالله أكبر من كل شيء، فكيف يتصورون أنه محصور في حيز وهو أكبر من ذلك الحيز؟ فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والأراضي أن السماوات السبع والأراضين ما هي بالنسبة لله عز وجل إلا كخردلة في كف أحدكم. والله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والله سبحانه لم يخلق العرش لحاجته إليه، فالعرش وغيره، بل إن الله جل وعلا لم يخلق العالم كله لحاجته إليه، فهو غني عن العالمين، لكنه سبحانه وتعالى خلق هذا ليعرف المخلوقات بعضها ببعض به سبحانه. نعم. فالعرش وغيره محفوظ بقدرة الله تعالى، كما قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وإنما خلقه لحكمة اقتضت ذلك لا نعلمها. ولهذا يقول الإمام الطحاوي: والعرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، يعني خلقه لا يعج... لا خلقه عاجز عن أن يحيط به. ويقول ابن مانع في تعليقه على الطحاوية، فهو رحمه الله يعني الطحاوي يبين أن الله سبحانه غني عن العرش وما دونه، كما قال تعالى: وهو الغني الحميد، فلم يخلقه لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. قال: واعلم أن الاستواء على العرش إنما حصل بعد خلق السماوات. إنما حصل بعد خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم تدل على الترتيب مع التراخي. نعم. وثم هنا للترتيب لا لمجرد العطف، كما قال الناظم: قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه، ومن علمه لم يخلو في الأرض موضع. وأما معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن فهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. نعم. كما ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك بقوله ولهم عباد، يعني في كتابه في منظومته المشهورة. قال ابن القيم نعم نعم، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، منها استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان. يعني الذين فسروا هذا المعنى نعم، وهم من أئمة وعلماء السلف. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن. نعم، يعني وأفضل مما ذهب إليه جهم بن صفوان في تفسيره أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. نعم. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، يعني هذا ما قاله ونسب إلى أبي الحسن الأشعري خاصة في مرحلته الثانية قبل أن يرجع وأن يتوب عن ما قاله المعتزلة وذهبوا إليه. نعم. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، يعني هنا نون اليهود الله سبحانه وتعالى لما أمرهم أن يدخلوا القرية ويزحفوا على أساههم ويقولوا حطة، فدخلوا وزادوا وقالوا حنطة فزادوا حرف النون، وهذا تحريف. وكذلك ما ذهب إليه جهم من قوله استوى حيث زاد اللام فقال استولى، وكلاهما يحرفه في كتاب الله. نعم. ويقصد المؤلف بنون اليهود قولهم حنطة، كما قال الله لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعير. نعم، حنطة في شعيرة. اقرأ. وفي رواية البخاري قالوا حبة في شعيرة. نعم. فزادوا حرف النون في حنطة. وكذلك الجهمية الذين قالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقالوا استولى، فزادوا اللام فالنون التي زادها اليهود في قوله تعالى حطة فقالوا حنطة، واللام التي زادتها الجهمية في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقالوا استولى، كلاهما زائدتان. كلاهما يعني زائدتان منهم بقصد التأويل وصرف الكلام عن ظاهره. كلاهما زائدتان في وحي رب العرش أي في القرآن الكريم. انظر تفسير ابن جرير الجزء الأول صفحة 303. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يضحك مما يحب ويرضاه ويعرض عما يكره ويسخطه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.